بعشر عتنا المعين أرن الحقائق دون شك أو ظنون. واجعل سبيل الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هذه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة مريم على لسان سيدي الأنبياء أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة مريم قصة مريم والحديث عن عيسى، ذكر إبراهيم عليه السلام. نعم، إبراهيم أبو الأنبياء، وما ذكره الله في شأنه مشهد اختصاري أو مشهد مختصر لجانب من جوانب حياة إبراهيم، يلخص أغلب اللي حصل لإبراهيم عليه السلام. نعم، لأن المشهد ما يبقاش مثلا في زمان معين أو مكان معين، لا، ممكن ياخد من أول حياة إبراهيم لآخر حياة إبراهيم كاختصار. فربنا مثلا يذكر بالبداية إذ قال إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دي من بداية حياة إبراهيم. نعم، وما حدث بينه وبين أبيه في بداية حياته عندما حطم الأصنام، وقال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا. الكلام ده كله كان في بداية حياة إبراهيم، حياة إبراهيم عليه السلام وجهاده في تبليغ رسالة في قضية التوحيد والبعد عن عبادة الأوثان والآلهة الباطلة يعني. نعم، وحصل اللي حصل من التفاعل بينه وبين أبيه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وكان الاستغفار عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره بالتفصيل في مواضع أخرى، وإحنا برضو ذكرناه في الحلقة الماضية يعني. يعني سيدنا إبراهيم لما ساب العراق وراح فلسطين، أبوه ما كانش معاه زي ما هم بيقولوا في الكتاب المقدس أو في التوراة، زي ما هم بيصوروا أنه راح معاه. ما هو الوقت إبراهيم عليه السلام أصلا لما قال له أراغب، أبوه لما قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هو إبراهيم عليه السلام أصلا ليه ساب العراق؟ يعني هل هو ليه ساب الأرض اللي هو تولد فيها مع والده، وبعد أن خرج من النار التي أضرموها بسبب تحطيمه الأصنام، توجه إلى أرض فلسطين كما أمر رب العزة والجلال، أو أرض كنعان، بناء عن توجيه إلهي، بس الدافع لترك هذه البلاد الشرك والتضييق على إبراهيم وعدم التمكن من أداء الطاعة والعبادة وعدم التبليغ، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ضيق عليه في مكة هاجر إلى المدينة. طبيعة الأنبياء إن هم بينتقلوا حيث تتم الإيه الدعوة ويتم البلاغ عن الله تبارك وتعالى. فإبراهيم كان مطلوب منه أشياء مش هيعملها بهذه الطريقة، يعني كان مطلوب من إبراهيم بناء البيت كعبة وإقامة النسك والحج إلى بيت الله الحرام، ده من ضمن الأشياء اللي كانت مقررة في القدر لربنا سبحانه وتعالى، خبأها إلى أن أظهرها على الأحداث اللي يعني حدثت من إبراهيم لما وضع إسماعيل في مكة. مش بريد فران ولا حاجة، طلعوا كذابين في الحتة دي. نعم. إبراهيم عليه السلام ذهب إلى مكة وبعدين عاد مرة أخرى، والقصة اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها في بناء البيت وتقدمت في سورة البقرة، والرسول أشار إليها لما إبراهيم عليه السلام ذهب إلى إسماعيل ولده ولم يكن موجود، كان في الصيد، وامرأته استقبلت إبراهيم عليه السلام الأولى، استقبلته بطريقة غير مناسبة، فطلب إن هو يغيرها في مسألة عتبة الباب، غير عتبة بابه. نعم. فهذه القصة يذكرونها تماما في التلمود، ثبت المسمار بتاع الباب ولا غير مسمار الباب، أخبرك إزاي؟ يعني الصورة ديت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفها من نفسه، إنما جاءت بالوحي وهي موجودة عنده في التلمود ومحذوفة برضو منين؟ الكتاب المقدس. من الكتاب المقدس. سبحان الله. يعني فالأشياء المطلوبة من إبراهيم عليه السلام كانت كثيرة، لأن هيرجع برضه يبني بيت الإيه المقدس، هيبني هناك القدس اللي هيبني المسجد الأقصى، المسجد الأقصى اللي هم بيسموه هم إيه بنى لله مذبحا، أنت خبرك إزاي؟ فالمسجد الأقصى اتبنى بعد 40 سنة من إيه من بناء بيت الله الحرام. نعم. بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالأحداث دي القرآن وضح الحقيقة اللي كانت مخفية وتايهة عندهم ومحدش عارف لها إيه معالم. طبعا دافع تحرك إبراهيم هو تبليغ الرسالة والوحي. نعم. مش الأرض اللي أوهبها لك من الليل للفرات ومش عارف إيه، لا، دي نظرة دنيوية محضة تعلق بها اليهود لإعادة ملكهم، على حسب تصورهم الباطل إن الملك كان لسليمان وصل إلى أعلى درجة فعايزين يوصل نفس الوضع. ده اللي خلى اليهود أقدمت على تغيير معالم التوراة بعد ضياعها، إن الكلام ده كله مكتوب من أذهانهم فكتبوا على مذهبهم. واللي حصل بقى طبعا في موضوع الأناجيل ما يتعلق بعيسى عليه السلام، انهم غيروا برضو تغيير تاني في الكتاب بتاعهم على اعتبار موضوع الخطيئة، وان عيسى هو اله وان ابن الله وان اتصلب وان ام الاموات، والفلسفة اللي دخلها عليهم بولس فلسفة وثنية محضة. يعني تكاد تكون هذه المحاور الرئيسية أو هذان المحوران، محور يهودي ومحور نصراني، سبب في العبث بالكتاب المقدس، العبث بكتب الأنبياء. نعم. لكن القرآن جاء أعاد الأمور إلى نصابها. فإبراهيم عليه السلام يقول الحق سبحانه وتعالى في شأنه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهو اعتزلهم. نعم. طب اعتزلهم يعني ايه؟ يعني قعد في جنبه وسابهم؟ لا، ساب المكان نفسه. ترك المكان وتوجه إلى أرض كنعان. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى هو اعتزلهم. معروف ان إسحاق ويعقوب اتولدوا في الارض الايه المقدسة في فلسطين، ما تولدوش في البلد اللي نشأ فيها إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ده خلاصة أشار فيها إلى إسحاق ويعقوب اللي هو الفرع الأول. طيب، وبعد شوية ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكر موسى عليه السلام اللي طلع من فرع يعقوب فرع إسحاق، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يبقى دول كلهم جاي من فرع مين؟ فرع إسحاق. طيب، واذكر في الكتاب إسماعيل، فذكر إسماعيل. إسماعيل جاي من فرع مين؟ إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم والابن الثاني لإبراهيم، فأشار بفرع إسماعيل على ان الفرع الاول طلع منه موسى والفرع الثاني طلع منه محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، ايه المقصود بالكتاب؟ قران. دول كلهم انبياء ذكرهم الحق سبحانه وتعالى وهم باسمائهم موجودين فين؟ في كتابهم، كتاب النصارى. صحيح، اهو هذا الكتاب بتاعه، مش دي الاسماء؟ طيب، وفي كمان انبياء ربنا ما ذكرهمش في كتابه ولا يعرفوا عنه حاجه. انبياء هم ما يعرفوش عنهم حاجه؟ يعني بيقولوا الانبياء دي عندكم رساله كده جايه، الرساله ديت عندكم ولا مش عندكم؟ حد يعرف عن الكلام ده والتفاصيل ديت الا اذا كان نبي؟ يعني شو الايات اللي جت في سوره مريم، هنقول القرآن بيشتغل رسالة، كل آيات مجموعة آيات أو كل آية شايلة رسالة راحة في مكان معين. نعم، فالرسالة اللي راحة هنا بتقول لهم إيه؟ دول مش موجودين عندكم؟ موجودين أو ولا مش موجودين؟ موجودين في العهد القديم والجديد، إشارة له بأسمائهم، وموجودين حتى في التلمود عند اليهود. نعم، على فكرة النصارى ما كانوش يعرفوا عن التلمود إلا بعد 800 سنة من الميلاد، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام ب 200 سنة. النصارى ما يعرفوش حاجة عن التلمود؟ خالص. ما كانوش يعرفوا عنه حاجة. يعني هم كان لهم مخطوطاتهم لوحدهم. اليهود مخبيين شغله. والنصارى ما يعرفوش حاجة عن التلمود. سبحان الله. شفتوا ازاي؟ إنما اليهود اللي كان موجود عندهم، ممكن من اليهود اللي كانوا في المدينه او اللي راحوا انتقلوا في اماكن اخرى او كده، يعني التلمود اتكتب نعم في القرن السادس، اي تقريبا في نفس الفتره الزمنيه اللي تولد فيها النبي عليه الصلاه والسلام. اول كتابه للتلمود. والتلمود اساسا مش التوراه الواحده، انما هي التوراه وتفسيرات من الحقامات بتاعته. وتفسيرات الحقامات. فاصبحت كتاب مقدس كله على بعضه. كله على بعضه، حتى التلمود عندهم مقدس عن التوراه نفسها. نعم. ف اللي عايز اقول لك عليه بقى ايه؟ ان حتى شوف القوه اللي موجوده في القران، لما يقول لهم قصه عيسى ومريم وزكريا وزوجته ويحيى. نعم. وبعدين يقول لهم قصة إبراهيم، قصة الفرعين بتوع إبراهيم، إسماعيل عليه السلام وإسحاق ويعقوب الفرع الثاني. لاحظ الحتة دي. وبعد كده يقول لك فرع إسحاق ويعقوب طلع منه مين؟ موسى وهارون. نعم. وفرع إسماعيل طلع منه محمد اللي بيكلمكم. الكلام ده كله مش كافي عندكم؟ طب انتوا تعرفوا بقى، شوف كأنه رسالة كده. سمعتوا عن واحد اسمه ادريس؟ نقول لكم على قصته ولا بلاش؟ شايف الرساله ازاي؟ يبقى هم يجيب لهم مثلا نبي من الانبياء هم ما يعرفوش عنه حاجه. نعم. بس ما يقدروش يقولوا لا، لان انت هتكذب دي هتكذب ايه؟ كل الكلام اللي جاي اللي عندكم اصلا. ما تقدرش تكذب اللي جاي نقطه واحده عندنا. لذلك ترد بعض الاسماء من اسماء الانبياء، او ربنا يذكر اسماء انبياء وما يذكرش تفاصيل حياتهم. انه يقول لك واذكر في الكتاب ايه؟ ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بس ما فيش عن ادريس كده. واتركهم بقى يحتار هو من ادريس، هم اللي في حيره. احنا مؤمنين برسل الله عز وجل كلهم. صحيح. وطالما نبي هيبقى على نفس المنهاج، وهو صديق ونبي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الانبياء كلهم. ورفعناه مكانا عليا. الرسول لما صعد الى السماوات العلى في المعراج قبله في السماء الرابعه. نعم. ده رفعناه مكانا. بعض الناس بقى شوف عندنا احنا الامر الغريب بقى يعني. كان نظام الاسرائيليات زمان يعملوا ايه في كتب التفسير؟ يروح يدوروا على اي واحد مثلا رفعه الله عز وجل او كان له مكانه ولا حاجه زي كده، القصه تبقى مشابهه او قريبه. فيقول لك هو ده ادريس، وادريس كان قبل نوح، وادريس كان. وخدوا المعلومات منين؟ كانها معلومات موثقه جايه من الكتاب المقدس من غير ما ترجع حتى الكتاب المقدس وتشوف مين هو ده. فيقول لك والله اصل ده كان فلان او فلان. لا، هو الغرض من ذكر ادريس عليه السلام اعجاز اليهود والنصارى في الكتاب اللي عندهم، ان انتم تقام عليكم الحجه ان في انبياء مذكورين عندكم وكذبتوا بالنبي عليه السلام. نعم. لا، اللي جابوا النبي عليه السلام هو الحق، وحاجات ما تعرفوهاش، وحاجات ممكن نقول لكم عليها زي مثلا ادريس. هم هيسالوا من ادريس بقى؟ اما يجي يسالوا نقول لهم. يعني لو راحوا يسالوا النبي عليه السلام عن ادريس هيقول لهم التفاصيل. بس ما سالوش. بس ما سالوش. وممكن تبقى صوره كامله باسم ايه؟ ادريس. لو هم راحوا سالوا ولا استفسروا علشان يتعلموا، لكن الحقد منعهم والكراهيه منعتهم ان هم يقروا بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص سيبهم. عليه الصلاه والسلام. المسلم ايه يعني قصه ادريس بالنسبه للمسلم؟ نبي من انبياء الله جاء برساله التوحيد، صديق، كان صديقا نبيا، رفعه الله مكانا ايه؟ عليا، رفعه في المكانه ورفعه في المكان، رفعه في السماء. كيف رفعه؟ كيف تم الرفع؟ وهل هو مات وطلع ولا طلع حي ولا كان زي عيسى؟ الكلام ده كله ما احنا نؤمن بما حدث له، لكن لا نعرف كيف التفاصيل، لان ربنا ما ذكرش اكتر من كده. فهو كان السؤال بقى ليه ربنا يذكر اشياء زي كده؟ ملهاش تفاصيل عندنا. ملهاش تفاصيل عندنا. اتاب القضيه كلها ان هي رساله راح لمين؟ اليهود والنصارى. ده هو كلمهم عن اشياء احنا نفسنا ما نعرفهاش. فاللي هيجي يقول ده واخد من عندنا نقول له اتلم. استحي. لان معظم اللي ذكر، احنا لاحظنا لحد دلوقتي يا فضيله الدكتور، معظم اللي ذكر في القران من قصص الانبياء حاجات اللي مش موجوده عندهم، او الحاجات اللي عندهم فيها تناقضات، او اللي ناقصه عندهم. يعني في قصة ابراهيم مختفية تماما في الكتاب المقدس. اي بس في جانب كبير من قصة ابراهيم يقام الحجة عليهم فيه. ما هو هي الفكرة كده، ان هو التركيز على اللي مش موجود عندكم مع ذكر اللي موجود عشان اقامة الحجة. عشان اقامة الحجة. اذا الشاهد بقى الجديد اللي نقدر نستوعبه بقى من تفسير القرآن والتفسير الاعتقادي، ان القرآن جاي اصلا لإقامة الحجة على أهل الكتاب بكل أنواع الحجج. نعم. وإثبات إنهم أهل جحود ومليانين كراهية وحقد على النبي عليه السلام. نعم. وحسد. حسد. الحسد سببه إيه؟ إنهم مش عارفين يقولوا ما هوش نبي. غير إن هم إيه؟ يلبسوا على الناس العامة ويضحكوا عليهم ويقولوا لهم لا ده عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكله نبي صلى عليه. خد بالك ازاي؟ ادي اللي مشهور انه ما بيقولوش عيسى نبي. نعم. احنا اللي بيقول عيسى نبي يشتغل على عينين. خد بالك ازاي؟ انما هل هم بيقولوا عيسى نبي؟ لا، ده اله بالنسبه لك. بيقولوا ان الله ثالث ثلاثة، اخولك ازاي؟ بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل عيسى ابنه. فهي المسألة ان اللف والدوران بس لا يستطيع ان ينتشر او يعني يقبل ما عندهم الا عن طريق الجهل بحقيقتهم. نعم. والجهل بحقيقة ما عندنا، فيحاولوا يطمسوا العلم، يخلوا الناس في جهل، يشغلوهم بأشغال كثيرة جدا جدا من الدنيا وأسبابها أو الدنيا ولهوها، بحيث الشخص ما يعرفش حاجة عن دينه. إنما لما تيجي تقرأ القرآن بقى وتفصل فيه وتشوف الدقائق تكتشف حاجة عجيبة جدا جدا جدا. اللي ذكر الأنبياء دول مين وبأسمائهم، والأسماء إيه رأيكم في إدريس؟ تعرفوا حاجة عن إدريس؟ لما يكون واحد بقى متمكن بيقول لهم ايه لواحد بيدعي التمكين، طب انت تعرف حاجه عن ادريس؟ الزميل ما تبقى تسلم بقول لك سبحان الله، اما تبقى تصدقه بقول لك، خد بالك ازاي. ف ربنا بيقول وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه، ده موسى بقى. خلينا نرجع للاسماء والصفات في قصه ابراهيم. نعم. قصة إبراهيم شاهد لتوحيد العبادة. تمام. ومن باب الخبر يتطلب التصديق، وأيضا يتضمن الدلالة على توحيد العبادة في مسلك إبراهيم أبو الأنبياء. وهو خليل الله. والخلة أعلى درجة من المحبة، يعني هي محبة في أعلى درجاتها، أعلى درجات المحبة العبادة، الأعلى من العبادة الخلة، والخلة ديت ليست إلا لاثنين فقط. يعني العبادة هي أعلى درجات الحب بالنسبة للبشر. نعم. إن القلب يبقى معبد مزلل للمحبوب. ينفذ مراده عن حب. الخلة درجة أعلى شوية من العبادة، وهي أن يتخلى للحب في القلب فلا مساغ لغيره. ربنا بيقول واتخذ الله إبراهيم إيه خليلا. والثاني في الخلة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الله. طيب يبقى الرسول، بعض الناس يقول لك إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، على إن إيه يعني المحبة أعلى من الخلة. أعلى من الخلة. لا. هي الخلة أعلى من المحبة، والرسول خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، بس الرسول يفوق إبراهيم فيها على التفضيل العام. اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو يفوق حتى أباء إبراهيم. نعم. هو خاتم الأنبياء والمرسلين. صاحب المقام المحمود. فهو إبراهيم عليه السلام خليل الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله. وطبعا الرسول هو اللي قال كده، يعني على اعتبار ان ده خاتم الانبياء والمرسلين، وصح الخبر. وان كان قد قال لا تفضلوني على الايه على الانبياء على وجه المقارنه، لكن هذا تفضيل الحق سبحانه وتعالى الانبياء على حسب ما قدره الله عز وجل فيما بينهم. ففي انبياء التفاضل بينهم يعني وارد وثابت، ففي انبياء اعلى من غيرهم في الدرجه. نعم. زي الرسل بالنسبه للنبي. الرسول غير النبي، الرسول رسول ونبي، انما النبي لا يلزم ان يكون رسول. كذلك بالنسبه للانبياء في اولي العزم من الرسل. نعم. في من اعلى من اولي العزم اللي هو خليل الله ابراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم. وفي نبي مثلا ربنا يخصه بميزه مش موجوده عند الاخرين، زي ما فضل موسى على العالمين بانه كتب له التوراه بيده، فدي ميزه لا هي موجوده في القران ولا موجوده في اي كتاب تاني. وكلمه كلاما مباشرا دون وحي. ربنا كلم محمد كلاما مباشرا في المعراج. وفي ميزه لعيسى مش موجوده عند جميع الانبياء. ان ربنا رفعه روحا وجسدا وابقاه كاخر نبي يجي مصدق لكل سلسلة النبوة، سواء من فرع اسحاق او من فرع اسماعيل. هو عيسى نفسه اللي جه بالانجيل، هو اللي بينزل بنفسه يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يقتل الدجال. والدجل كم الدجل اللي حصل في موضوع انحراف اليهود والنصارى كبير جدا. يعني أضلهم الشيطان ضلالا بعيدا في مسألة اتخاذ الولد الرحمن، لأن سورة مريم لما نزلت في بيان عيسى عليه السلام كانت الرد القوي الشديد على من قال اتخذ الرحمن ولدا. دي أكبر مصيبة، حاجة يعني تخلي الدنيا كلها تتزلزل والأرض تنشق وتخر الجبال هدى أن دعوا الرحمن ولدا. فالسورة كلها جت على أساس إثبات التوحيد وإن الكلام ده هو كلام باطل، فده من أعلى درجات الدجل قام بها الدجال. فاللي هيحاربه هو حارب الدجال عيسى عليه السلام، هو اللي هيقتل، وده عدل ربنا سبحانه وتعالى ان يوكل الى عيسى عليه السلام قتل الدجال. السر في كده ايه؟ انت خربت الدنيا في دعوه الانبياء والمرسلين كلها. انا جاي بالتوحيد تيجي تخليها تسليس وبنوه وبتاع، وانني ربنا سبحانه وتعالى، وانني الناس مسكوا الاله صلبوه وقطعوا جسمه واكلوا لحمه ودمه. ايه الدجل ده؟ فدجل اليهود ودجل النصارى في قضية اتباع الشيطان في تغيير الفطرة، فطرة البشر من فطرة مبنية على رسالة معينة واضحة ربنا خلق الكون فيها وخلق الأرض وهي باسمه لا باسمنا، واسترعانا واستأمننا فيها وطالبنا بأن احنا ننفذ أوامره علشان ننجح في الحياة ونؤدي أوامر الله اللي هي توحيد العبودية لله، إياك نعبد وإياك نستعين، واللي ينجح في الحياة يسعد فيها ويفوز بالجنة، غير الملامح كلها وخلى العملية ملهاش علاقة أبدا برسالة الإنسان في الحياة، لا تنسجم مع الفطرة، غير فطرة البشر. فاللي غير فطرة البشر ده أستاذ في الدجل، لأن مش وراه كام 2 مليار أكتر من 2 مليار لما نضيف لهم كمان اليهود، كتير من الناس اللي صاروا على هذا النحو. طيب وبعدين؟ وكتير من الناس اللي ضلوا حتى من أتباع الرسل الأنبياء اللي هم المسلمون. صحيح، ما أنت عندك أغلب المسلمين ما يفرقوش حاجة عن النصارى في معتقدهم أو في طريقتهم. شوف كم واحد في العالم الإسلامي في عيد الميلاد أنتوا بتحتفلوا بيه يا جماعة؟ أهو وخلاص سبحان الله، بيحتفل بأي شيء، أي حاجة، ما لا يدري عن شيء، هو لا يدري عن شيء، ماشي وراء اليهود والنصارى شبرا بشبر وزرعا بزرع. والغريب إن ما فيش حد من الديانات الوثنية والنصرانية يحتفل بعيد الأضحى أو عيد الفطر. لا، ما احنا نحتفل بجميع الأعياد وما عندناش مشكلة. هم لو احتفلوا بأعيادنا احنا لأن هم على الفطرة ونفسهم يعملوه، اخبرك ازاي؟ لكن اللي بيمنعهم عصبيتهم بس، مش اكتر من كده. ما انت عندك كتير من النصارى ممكن يشاركونا في الصوم، يستحي ان هو ياكل او يشرب في النهار، صحيح، لان فطره سليم. بس هو نشا لنفسه كده على ما يفكر ويفوق، فوضع يعني. هي المساله زي ما بقول لك ان الدين بتاع الانبياء كلهم حتى عيسى عليه السلام دين فطرة. فطرة يعني ايه؟ يعني الفطرة دي الواقع الحقيقي اللي ربنا خلقنا عليه، فطر الناس عليه، خلق الناس عليه. ايه الواقع اللي انا فيه؟ انا عايز افهم الدنيا، افهم الواقع، انا مين ودوري ايه؟ نعم، وعلاقتي ايه باللي خلقني؟ وعلاقتي ايه باللي قبل واللي بعد واللي جاي؟ خبرك ازاي؟ اي واحد عاقل لازم يفكر في كده. فلما ينظر لنفسه ليه ربنا جعلني انا المسود المسخر لي الاشياء ديت استفيد منها وما فيش نفع مني؟ نعم، فمش قادر يوصل ولا عارف يلبي رغبته من خلال ما ورد في كتابه هو ومن خلال كلام القساوسه. هو تعود على الاسرار السبعه وسر المعموديه وسر الميرون وسر معرفش ايه وخلاص. لكن الحكمه من خلق الخلق ايه؟ وبعدين انا عايش انا كل ابائي واجدادي كلهم جايين في خطيئه في خطيئه لغايه ما يجي الرب ينزل عشان يموت نفسه. طب هو يموت نفسه؟ طب ما كان يموت نفسه من الاول وخلاص. نعم. هو جاي يعني دلوقتي يموتنا في يموت نفسه في بعد ما الكتاب اتملى خطايا. الكتاب اتملى خطايا. خطايا خطايا للانبياء. فلا يمكن ان تنسجم اصلا. نعم. على الفطره. فلازم يكون في حل. فلما تيجي تبص تلاقي ان منهاج النبوه كله زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكره كل نبي من الانبياء جاي بنفس الرساله. نعم. ربنا سبحانه وتعالى الارض باسمه وانتم فيها امناء. اعملوا كذا وما تعملوش كذا ده اسمها اراده شرعيه. تكليف وعبوديه. نعم. لله عز وجل. وانتم محتاجين وهو اللي اغناكم وهو اللي رزقكم وهو اللي اداكم خلي بالك. فاعبدوه وحده وافتقروا اليه واستعينوا به. هتسعدوا في الدنيا وهتدخل الجنه في الاخر. يبقى انا فهمت ليه ربنا سخر الاشياء دي؟ ليه اداها لي؟ طب وازاي حصلت في البدايه؟ قال لك على التفاصيل. وايه اللي هيحصل في النهايه؟ قال لك على التفاصيل. انما الفلسفه اللي هم بيقولوها في حكايه التسليس وكلام ده مش جاي ابدا. مش جاي. نعم. ما تفسرلكش ابعاد الحياه. لذلك هم لما بيحصل عندهم صداع في المساله لان ما فيش واحد الا بيفكر فيه. اي واحد عاقل. فانت الحمد لله عشان مثلا احنا مسلمين فالمرض ما بيجيش في اذهاننا لكن بتيجي في اذهانهم. فبيحصل شبه انفجار في العقل. هو قاعد مع نفسه طب وليه الاله يتصلب؟ وليه الاله يكون في بطن مرض؟ وازاي يكون ما اعرفش ايه؟ وازاي وازاي؟ فلما يتوب لك اصل دي حاجات اكبر من هو مش مقتنع بالكلام ده. وعايز حل. انا مين؟ يقعد بقى ايه؟ يتساءل مع نفسه. وكل ما يتساءل اكتر عايز يعرف الاجابه. وخايف يقرب من القران لان هم عاطين له حقن في الكنيسه ملاش اول ولا اخر، حقن يعني بمعنى جرعات كده تخوف جرعات في الكنيسه على اساس ان ما يقربش من القران. فما هوش قادر يهتدي. فاللي بيفلت منهم ويفتح المصحف او يقرا او يحاول في القضيه حتى لو كان بعصبيه له هو تنقلب العصبيه دي بعد ما يتحقق من المساله لان هو ما فيش حتى من النصارى وده اللي يعني جربناه. نعم. التجارب اثبتت ان اللي عنده عصبيه للنصرانيه وبيدافع بقوه عن النصرانيه اللي هي مبنيه على الوثنيه في عقيده التسليس والشرك وكلام من ده يعني الا وتلاقي الراجل ده اللي هو شديد على الاسلام وعلى المسلمين في الغالب هيسلم. صحيح. لان نيته كويسه في ان يحافظ على ايه؟ على دينه. بس مش عارف الصح فين. فالصوره اللي نقلت له مزيفه. فلما يلامس الحقيقه ويبدا يقرا هو مره واثنين وثلاثه يجي يبص يلاقي عنده اللي يكسر نفسه. وكم من واحد او واحده يا رجل يا امراه يا قسيس يا راهبه. او واحده عندها نوع من التقوى حتى على المسيحيين ساعه ما تقرا وتحقق تدخل في الاسلام. تدخل في الاسلام. لكن اغلب اللي بييجوا يطعنوا في الاسلام يكونوا ناس باعوا دينهم من المسلمين اصلا. واشتروا الدنيا واخذوا اموال وبداوا يفتحوا قنوات يتسلطوا بها عليهم. اغلبهم كده. ليه؟ لان هو اصلا بايع دينه. عشان كده هم هناك ما اتكلموا على ان احنا اشتغلنا في التنصير ومساله جهود التنصير. قال عمرنا ما نصرنا واحد عارف دينه. صحيح. اللي بيجي لنا بيبقى متنصر جاهز. واحد بايع دينه. لكن عمره ما دي حقائق اتكلموا فيها. كتب مكتوبه في الموضوع. كتب مكتوبه في الموضوع ان اللي جالنا اصلا هو ما عندوش اقتناع بايه؟ بانه يكون على ديني. بايع دينه هو اصلا مش عارف حاجه عنه. هو بيع جميع الاديان مش بيع كله وعايز يعني مصلحه في الدنيا ومش هيروح يمسك في النصرانيه هو عارف. وبعدين ممكن الشخص ده لما يروح النصرانيه يرجع تاني للاسلام بقوه فهي المساله كلها ان ده دي دين الفطره. نعم. فدين الفطره حجب الناس عنه ما بيفيدش. الانبياء كلهم كانوا على كده. ابراهيم عليه السلام جاء يدعو الناس الى توحيد الله، قولوا يا أبتي لما تعبد، قولوا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي. الرحمن اسم من أسماء الله دل على الرحمة العامة. نعم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. فإبراهيم عليه السلام نص على إن في شيطان وله علاقة في صراعه مع الإنسان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء وبيّن هذه الحقيقة. نعم. إنما لما ترجع لها في كلامهم هم تيجي تبص تلاقي الكلام على الحية وأنكر الحيوانات، لا تكلم على شيطان ولا علاقته بالإيه بالإنسان. ولم يذكر الشيطان إلا في العهد الإيه الجديد لما جه جرب يسوع بس. طب وفين الشيطان أيام زمان أيام آدم؟ يعتبر في العهد القديم كله ذكر الشيطان بسيط جدا، مش معروف مين هو برضه، مش علشان بس ادم يبقى كل حاجه منسوبه له الشيطان عشان يبقى هو اللي شال الخطيئه. يعني ايه السر في اختفاء الحديث عن الشيطان بشكل مفصل في العهد القديم؟ عشان يبقى كل الانبياء قبل عيسى هم المسؤولين على الخطيئه ويلوثوه. فكرسوا جهد تشويه سوره الانبياء عشان يقول لك ايه مبرر عشان ينزل الرب يخلص الناس من الخطيئه. نعم. يعني شو اتلوثت سوره الانبياء وحملوهم المسؤوليه بالضبط زي منطق الشيطان لما يقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا عن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا ايه انفسكم. هم عايزين يحطوا اللوم على الانبياء ان هم اللي غلطوا وهم اصحاب خطيئه. ما هو لما تيجي تكلم واحد منهم او قساوسه لما بيدافعوا عن الناس يقول لك ايه هو يعني لوط مش بشر؟ بشر ايه؟ بشر ايه اللي يعمل في بنتينه كده؟ نعم. يذنب بابنتيه ويخلف اولاد يطلع من نسله انبياء؟ ايه ده؟ العك ده بتقول لي عليه ان دي خطيئه وقع فيها لوط؟ تقول لي ان اسمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سليمان عليه السلام ابن امراه زانيه ابوه زنى بها وموت جوزها وعمل جريمه بشعه؟ تقول لي ان ابشالوم ياخد نسوان ابوه على السطح ويعمل فيهم الفحشاء قدام بني اسرائيل كلهم والناس بتتفرج عليه وهو قاعد كل يخرج من المره دي على المره دي على المره دي 10 نسوان يبوظهم لابوه؟ كل الانبياء من سبط يهوذا جايين من زنا. ليه كده؟ ليه كده؟ وتيجي تتكلم تقول يقول لك ايه يا عم ده دول بشر وبيغلطوا يا اخي. اخد بالك ازاي؟ بشر والخطيئه والخطيه والخطيئه الخطيئه ده. طب وبعد ما عيسى نزل الخطيئه كانت راحت من اوروبا؟ ده زادت. زادت. الكنائس خلاص بقت طهر. وبعدين اذا كان ده حال الانبياء في العصر بتاعهم ده والخطيئه شغاله على الانبياء كده، امال بقيه الناس كانوا عاملين ازاي؟ لا بعد ما نزل عيسى. بعد ما يا سلام على الخطيئه. الدنيا بقت طهر. الكنائس ما حصلش فيها ولا جريمة زنا ولا جريمة دفن عيل من راهبة أو شيء من هذا القبيل. ماذا حصل؟ الكلام ده كله كان في الثورة الفرنسية فضيحة وحصل في الكنائس كلها. نعم. ولا زال يحدث حتى اليوم. يا جماعة ده أنتوا اللي قاعدين تعمدوا الناس وقاعدين تاخدوا منهم الاعترافات، خد بالك إزاي؟ الكلام ده كله لأن ما هياش منسجمة على الفطر. صحيح. وعلى فكرة ده ما يزعلش حد، ده حقيقة. دي حقيقة، ما هتنكرها وتقول فيها ايه؟ غير بقى المكابرة والأشياء اللي زي كده. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ده طبعا كله شاهد توحيد العباد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. الرب اسم مطلق والحفي اسم مقيد. مش مطلق. الحفي مقيد. لأن نعم. ابن عثيمين ذكره وذكره ابن حجر بس طبعا مش من الأسماء الحسنى المطلقة. هو مقيد بإبراهيم في هذا الموضع يعني واضح. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فكلمة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ليست القضية في الدعاء بس اللي بمعنى النداء ان يدعي ربنا يا رب افعل كذا لي ولا يطلب منه طلب معين، لان المقصود ب واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي على اساس ان منهج الدعوه، منهج الانبياء، خريطه الحياه اللي فيها تفسير كل حاجه من قبل الله تبارك وتعالى، انا اصدقه فيما اخبر وانفذ امره فاعبده، نعم، اياك نعبد واياك نستعين. يبقى المقصود بالدعوه ليس الدعاء فقط، ليس صحيح الدعاء هو مخ العباد وهو العباد، لكن نقول دعوة الحق سبحانه وتعالى، دعوة الحق اللي هي الحياة كلها ازاي تفسرها في ضوء من هذه النبوة. نعم، علاقة الانسان بخالقه، علاقة الانسان بمن حوله، دوره في الحياة، كيف استرعاه واستأمنه الله عز وجل واستخلفه وابتلاه. هذه المعاني لازم تذكر مع بعضها عشان تفهم معنى توحيد العبادة لله. لأن ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتفسير العبادة بمعنى الركوع والسجود فقط محتاج إلى أنك تضيف كل المعاني والعلل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، زي علة وجود الإنسان للاستخلاف، الاستئمان، الاسترعاء، الابتلاء، للتخويل، نعم، للتوكيل، معنى ان ربنا وكلنا بهذه الاشياء على سبيل الابتلاء. الكلام ده كله لما يجتمع مع بعضه يبقى انت فهمت دعاية الحق، دعاية الاسلام، اسلام لله مبنى على هذه المعاني كلها، خريطة نزل لك من عند الحق سبحانه وتعالى مع ادم، نقلها ادم لنوح، اتنقلت الخريطة متحافظ عليه، ونوح لابراهيم، هود وصالح وشعيب وابراهيم ولوط وكل الانبياء اللي ربنا بيذكرهم، الخريطه دي شايلينها معاهم، النظره الحقيقيه للحياه، انا مين ودوري ايه وعلاقتي ايه بالايه، الاشياء اللي حوالين مني، وليه ربنا سخرها لي، وليه ربنا جعلني على هذا النحو، وايه المطلوب مني، وايه اللي هيحصل، دار الابتلاء ودار الجزاء. الكلام ده كله لازم يكون واضح في خريطه الايه الانبياء. نعم. اما الخرائط الاخرى بقى المشوهه والمزوره من الأصنام أو قضية التسليس والصلب والفداء أو قضية عبادة غير الله عز وجل أو أن ما فيش إله للكون من أصله كما هم حال الملاحدة، فهذه خريطة عمياء فيها ضلال للإنسانية يعني. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يبقى مش دعاء بقى، ده الدعاء عبادة وامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى فيما خولنا واستر عنه. وهبنا له إسحاق ويعقوب. تفهم من دعوة طول إنه انتقل من عراق راح إلى فلسطين. نعم. وهبنا، وهب هيبقى الواهب ليس من أسمائه، والوهاب من أسماء الحسنى. نعم. والوهب وصف فعل. وكلا جعلنا نبيا. جعل جعلا فهو الجاعل، والجعل اسم مقيد. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام في آية واحدة كإشارة لقصته كلها. واذكر في الكتاب موسى. خلي بالك دلوقتي، اذكر في الكتاب، كل ده مسجل في القرآن. وهل يقصد بالكتاب في الدكتور في كتب اليهود والنصارى برضو؟ اي اصوى متكلم اذكر في الكتاب قد تشمل هذا على ان الكتاب يعني مشار اليه في الكتاب او ذكر في الكتاب، لكن هو بيؤمر النبي عليه الصلاة والسلام اذكر في الكتاب موسى. موسى. نعم. والكتاب حيشمل الكتاب اللي نزل، ما نقول لك خريطة واحدة. يعني ممكن يكون الكتاب هنا مش المقصود به بس القرآن، لان خلاص اتسجل في القرآن عندنا احنا واحنا نراه، واذكر في الكتاب موسى، لكن الخريطة الحياة الكتاب اللي فيه الخريطة التفصيلية للحياة. نعم. فيها ايه؟ فيها الأنبياء، فيها إبراهيم، فيها أولاده إسحاق ويعقوب وإسماعيل، كل فيها نوح، فيها آدم، ما آدم جاي بعد شوية، وفيها إسماعيل. فالخريطة دي فيها إشارة إلى من حملها وحافظ عليها ودعا الناس إليها واستمرت في من جاء بعده. يعني كأن الرسل اللي مذكورين هنا هم اللي شايلين الخريطة دي، هداية البشرية، الهداية التكليفية، نعم، الهداية الدينية، الهداية اللي هتحاسب عليها الناس، مش الهداية الكونية. الهداية الكونية طبعا وفق الله عز وجل إليها من جاء من عباده، من الأنبياء، من المرسلين، من الصديقين، من المؤمنين اللي اتبعوا طريقة الأنبياء. نعم، دي الهداية الكونية. أما الهداية الشرعية التكليفية هي اللي فيها الخريطة، خريطة الحياة. يبقى أذكر في الكتاب يشمل خريطة الحياة، فخريطة الحياة دلوقتي محصورة هنا، دي الصورة النظيفة. الكلام أذكر في الكتاب، لكن أنا مقول الكتاب ده كتاب الحياة، أو حتى هم كاتبين نفسهم أذكر في الكتاب ده كتاب الحياة، هل دي فيه الخريطة صح؟ ولا اتغير معلمها؟ اتغيرت تمام. أنت ساكت ليه؟ اتغير تمام. هذا كتاب مكتوب اهو، كتاب الحياة، هل دي فيه الخريطة صحيحة؟ لا يمكن. لا يمكن. أنت بتقول لا يمكن. طيب يبقى فين اللي فيه الخريطة الصحيحة؟ وبعدين واذكر في الكتاب عشان في حاجة تانية، إن اللي عايز الكتاب السليم، ذكر إشارة للكتاب أهو، اللي عايز الكتاب السليم اللي فيه الخريطة الصافية ونقية لازم يرجع القرآن. لازم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما عملتش كده امشي بقى بمزاجك، شوف انت هتعمل ايه وشوف حسابك عند الله ايه. نعم. فمعنى اذكر في الكتاب اشارة ان ما فيش قدامهم مجال غير التوجه الى الكتاب اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، زي تحويل القبلة. الكتاب اللي نزل في الخريطة مثلا التوراة، راح التوراة نزلت في ألواح، راح ما عادش موجود، ما لهاش ذكر. والإنجيل زي ما انتوا عارفين مش إنجيل واحد عندهم، ده حتى من ضمن ال إنجاز التعبير، من ضمن الوقوع في الضلال، انهم يعملوا الأناجيل أربعة، مع ان كان سهل في مجمع مسكوني او مجمع يشمل المجامع اللي هي الرئيسيه اول ما طلعت النصرانيه في الصور اللي هم بيتكلموا عنها مبنيه على التثليث وكلام من ده، يعني ان كان واحد يلم الاربع اناجيل دول ويصيغهم في صوره انجيل واحد ويحذف المشترك. مش كده؟ صحيح. فهيبقى الانجيل. انما انا لو انا خدت انجيل متى، مرقس هيزعل، صح، ولو خدت لوق يوحنا هيزعل. فانت تبع اي انجيل بالظبط؟ كل واحد ياخد اللي يعجبه، والاناجيل الاربعه موجوده عند كل، وفيها تناقضات بينها وبين بعض، وفيها تناقضات بينها وبين بعض. فده من ضمن الايه، اقامه الدليل الذاتي على ان الخريطه مش عندكم. خريطه الحياه مش عندكم، خريطه مزيفه. انما عايز الخريطه الصح اذكر في الكتاب، ارجع الكتاب ده، واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. حياته كلها قائمه على الصدق والاخلاص واداء الرساله، فكان مخلصا. اما تيجي تشوف وصف موسى في تعبير جامع، ازاي كده ربنا بينجيه في كل موطن، نجاه وهم بيحطوه فين؟ في اليم، لما امه القته في اليم. نجاه من فرعون لما حاول يقتل الاطفال. نجاه من اهل مصر لما هم يعني تامروا، او الرجل اللي هو كان هيسبب له كارثه والملأ ياتمرون بك ليقتلوك فخرج. نجاه من فرعون، نجاه من البحر، خلص. شوف التعبير اللي يشمل حياة موسى انه كان ايه؟ مخلصا مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الايمن، الطور الايمن معروف اللي هو موجود عند سانت كاترين هناك، والوادي الايمن معروف، وقربناه نجية اي حال مناجاة موسى عليه السلام كان في اقرب ما يكون بالنسبة للكلام المباشر مع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ناديناه، النداء وصفه فعله، والمنادي ليس من اسمه. وقربناه التقريب، قرب تقريبا، فالمقرب التقريب وصفع، والمقرب ليس من اسماء، انما اسماء القريب. نعم. ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا، دي رحمه خاصه برضه على ان ايه هارون جاء معه يساعده ويعضده، وهتيجي تفاصيل قصه كمان وكمان بالنسبه لموسى عليه السلام. لان ربنا بيقول لك الا من تجمع ما ورد في القرآن عن موسى أو عن إبراهيم يطلع أكثر من اللي ذكر في الكتاب المقدس. صحيح. وده حاجة غريبة يعني، سبحان الله، يعني ده أكثر بكتير من الحقيقة العامة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. طب كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية بالنسبة لإسماعيل عليه السلام، كل حاجة تخص إسماعيل كانوا بيحذفوها من هنا أو شوه في صورته من عندهم من الكتاب بتاعه. ومسألة إن إبراهيم عليه السلام أخذ إسماعيل وراح لبريد فران ده مش صحيح. مش بريد فران، بريد فران اللي هي مكة، مش اللي هي اسمها بئر سبع زي ما بقولوا، ولا وفن هذا. لكن ايا كان القصد من ذكر الانبياء في الكتاب ان هم دول اللي شايلين خريطة الحياة على وفق ما جاء في الفطرة، دين الحنيفية السمحة من ادم لغاية قيام الساعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضل دكتور، ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحن